قالوا لا، قال أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال 30؟ قالوا لا. حتى بلغ 5؟ قالوا لا. قال أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد لأتهلكونها؟ قالوا لا. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. الآية. فسكت عنهم واطمأنت نفسه، الطبري. وقال قتادة وغيره قريبا من هذا: زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها. الآية. وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها في سورة براءة. وقوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. الآية. أي أنه قد نفذ فيهم القضاء، وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يقول تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه، أخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا صلى الله عليه وسلم وهو على ما قيل في أرض له يعمرها، وقيل في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه، ابتلاء من الله وله الحكمة والحجة البالغة. فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم، وخشي أن يضفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس: غير واحد شديد بلاؤه، الطبري. وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم، فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء طريقك المعرض عن لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بيت ما أعلم على وجه الأرض أهل بيت أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن يهلكوهم حتى يشهدوا عليهم، حتى يشهدوا عليهم نبيهم بذلك. قال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فبلغوا نهر سدوم نصف النهار، فلقوا بنت لوط تستقي، فقالوا: يا جارية، هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. ففرقت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت: يا أبتاه، فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم، ولا لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا، فقالوا: خل عنا فلنضف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، فخرجت امرأته فأخبرت قومها، فجاءوا يهرعون إليه. ابن أبي حاتم. وقوله يهرعون إليه أي يسرعون ويهرولون. وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي لم يزل هذا من سجياتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال في هذه الآية الكريمة: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال مجاهد: لم يكن بناته، ولكن كن عن أمته، وكل نبي أبو أمته. ابن أبي حاتم. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته، وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، وهو أب لهم. ولم يعرض. ده تقدمت. ولم يعرض عليهم سفاحا. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم من هن بناته، وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، وهو أب لهم. ابن أبي حاتم. وكذا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة: وكذا روي عن الربيع بن انس وقتاده والسدي ومحمد بن اسحاق وغيرهم، وقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، قال اي اقبلوا ما امركم به من الاقتصار على نسائكم، اليس منكم رجل رشيد فيه خير يقبل ما امره به ويترك ما انهاه عنه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، اي انك لا تعلم ان نساءنا لا ارب لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لا تعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في لا الذكور. أرب، لا أرب غرض لنا. لا طيب أرب لنا. نعم أحسن الله لكم. لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لا تعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لا تعلم ما نريد، إنما نريد الرجال. يستدل إنسان سيدنا يقول يعني أن لوط لما عجز عن إصلاحهم لماذا ساكنهم؟ هذه خاصة بالأنبياء لا يخرجون حتى يؤمروا؟ ليه يخرج ليه؟ ما هو يستمر في الدعوة. يعني هو بلغ الأمر أنه يعرف ويعلم ما هم عليه، ما لكن برضه مأمور بدعوته. هذا للأنبياء فقط، أما من غير الأنبياء إن عجز يخرج إن ولا يستمر؟ طمع في الدعوة أو استطاع الدعوة يدعو. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يعني مش الموضوع ان هو يؤذى او لا يؤذى، لو يصبر على الأذى، لو هيصبر على يصبر على الأذى، الاذى نعم عليه أن يبقى. يجب عليه ان يبقى. نعم. الله يحفظكم سيدنا. قوله تعالى قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط صلى الله عليه وسلم إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، الآية أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. لهذا ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله عز وجل بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصح واللفظ له ووافقه الذهبي. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أي يكون ساقة لأهله، ولا يلتفت منكم أحد إذا سمع، أي إذا سمعت ما نزل بهم، ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك. ذكر في الإسرائيليات أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت وقوماه، فجاءها حجر من السماء فقتلها. وروي نحوه عن حذيفة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي. ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ هذا وقوم لوط وقوف على الباب وعكوف، وقوف على الباب وعكوف، قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم يقبلون منه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل صلى الله عليه وسلم فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول تعالى فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، جعلنا عاليها أي سدوم سافلها كقوله فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، هي بالفارسية حجارة من طين. الطبري قال ابن عباس وغيره، وقال بعضهم أي من سنك، وهو الحجر، وكل وهو الطين. وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين، أي مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم مشوية، وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واحد. قوله منضود، قال بعضهم منضودة في السماء،

قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول لهم: أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما ادعوه إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. قيل أراد النبوة، وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين. وقال الثوري: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأرتكبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم، جهدي وطاقتي، وما توفيقي، أي في إصابة الحق فيما أريده، إلا بالله، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه أنيب، أي أرجع. قاله مجاهد وغيره. روى أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد، على ما تحبس جيرتي؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهم الكلام مخافة أن يسمعها، فيدعو على قومه دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فهمها، فقال: أو قد قالوها أو قائلها منهم، ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا علي، وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. رواه أبو داود مختصرا وإسناده حسن. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري أنه قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد أسيد يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني وأبا تعرفه. أسيد، أبا أسيد السعدي. السعيدي وأبا مش السعيدي أيوة أبا أسيد، وأبا أسيد على وزن واحد، حميد وأسيد صلى الله عليه وسلم. سعديان. قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا إسناد صحيح. نعم. وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ومعناه: والله أعلم، مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال مسروق: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. قالت: فلعله في بعض نسائك. فقال: ما حفظت إذا وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. رواه أحمد واللفظ لابن أبي حاتم. وعلى أبي سليمان العتبي أنه قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز وفيها الأمر والنهي، فيكتب في آخرها: وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ابن أبي حاتم. قوله تعالى: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. يقول لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم و... فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. فقال قتادة: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يقول: لا يحملنكم فراقي، الطبري. وقال السدي: عداوتي، على أن تتمادوا في الضلال والكفر، فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل المراد في الزمان كما قال قتادة، يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس. ابن أبي حاتم. وقيل في المكان ويحتمل الأمران: واستغفروا ربكم من سالف الذنوب، وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود، لمن تاب وأناب. قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراء أكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. يقول: يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم ولا نعقل كثيرا من قولك، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، وإنا لنراك فينا ضعيف. قال سعيد بن جبير: والثوري كان ضرير البصر. وقال الثوري: كان يقال له خطيب الأنبياء، كان يقال له خطيب الأنبياء. انظر هذه الأقوال عند الطبري. وقال السدي: وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال: أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك. قيل بالحجارة وقيل لا لبسناك، لا سببناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عندنا معزة. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ يقول: أتتركوني بأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهرية، أي نبذتموه خلفكم، لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. قوله تعالى: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. لما يأس نبي الله صلى الله عليه وسلم لما يأس نبي الله شعيب من استجابة قومه له، قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد شديد، إني عامل على طريقتي، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدار الآخرة، ومن هو كاذب، أي مني ومنكم، مرتقبوا لا ينتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقوله جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكر ها هنا أنهم أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذاب وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنهم لا وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. ففي الأعراف لما قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وهنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي أسكنتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. وقوله: كأن لم يغنوا فيها، أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك، لا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار، وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا شبههم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوضة. يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى صلى الله عليه وسلم بآياته الباهرة إلى فرعون لعنه الله: فاتبعوا أمر فرعون، أي مسلكه وطريقته في الغي. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها، وشربوا من حياض رداها، ولو بذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر. كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم المعاد، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقوله: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة الآية، أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة وتلك لعنتان، الطبري. وقال ابن عباس: بئس الرفد المرفوض، قال: لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة.